إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا قد من على عباده بأن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وأن من الله جل وعلا علينا بأن أنزل علينا هذا القرآن العظيم، هذا القرآن المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن من علينا بأن أرسل إلينا خير رسله وخاتم النبيين والمرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا للناس جميعا، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدعوته صلوات الله وسلامه عليه عامة للجن والإنس، للعرب والعجم، للأسود والأبيض. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فدعوته صلوات الله وسلامه عليه هي عامة للجن والإنس. قال ابن أبي العز رحمة الله عليه: وعموم دعوته ورسالته هو أمر معلوم من دين الله بالضرورة. فاحمدوا يا معاشر المسلمين ربكم جل وعلا أن أرسل إليكم خير رسله، وأن أنزل عليكم خير كتبه، وأن شرع لكم هذه الشريعة السمحة. فقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث بالحنيفية السمحة. أيها المسلمون، إن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب. يقول القاضي عياض رحمه الله: ولا يتم إيمان العبد ولا يتحقق إسلامه إلا بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك أن تشهد له بالرسالة، وأن تؤمن أن الله قد بعثه للناس كافة، وأن الله جل وعلا قد أوجب طاعته. فإنك تشهد لنبيك صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة، ومعنى أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. وعليك أن تعلم أيها المسلم أن الله أوجب عليك عبادته، وهذه العبادة لا تكون إلا على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع. وقال رحمه الله: لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا معاشر المسلمين أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته، وأن نعض عليها بالنواجذ في زمن قد كثرت فيه الآراء وكثرت فيه البدع والأهواء. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما قلت الآثار في بلد إلا كثرت فيها الأهواء، إلا كثرت فيها الأهواء، ما قلت الآثار في بلد إلا كثرت فيها الأهواء. في زمن قد تطاولت فيه أعناق البدع ورفعت فيه رايات الأهواء، فعلى المسلم أن ينجي نفسه وأن يعتصم بكتاب الله وأن يعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة هي وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى الدارمي بإسناده عن حسان بن عطية أنه قال: إن جبريل نزل بالسنة على محمد كما أنزل عليه القرآن. وجاء عند أحمد من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن الناس من ينكر السنة ويقول: ليس لمعنى إلا القرآن. وهؤلاء قد حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قد جاء عند أحمد وغيره من حديث المقدام المتقدم قال: يوشك أن يكون الرجل على أريكته، أي على سريرته، شبعان، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فمن الناس من ينكر السنة ويستهزئ بها ويردها. السنة هي وحي من الله، وإن الله جل وعلا قد قال لنبيه: إن أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من بين أعداد الركعات، ومن بين أعداد الصلوات، وبين صفة الصلاة، وبين أنصبة الزكوات، وكذلك الصيام وأحكامه، ومن بين الحج ومناسكه، إلا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه السنة مفسرة للقرآن، مبينة له معاشر المسلمين. أيها المسلمون، تمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التمسك بها وإن اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام نجاة لك في الدنيا والآخرة من الفرقة والبلاء. فقد قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فاعلموا أن النزاع والفرقة إنما يأتي بالخروج عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض، ذكر أن هذه الأمة تختلف وأن هذه الأمة تفترق، فبين صلوات الله وسلامه عليه الدواء الناجع والأمر الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة، حيث قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإن الإمام الزهري رحمة الله عليه كان يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وكان الإمام مالك يقول لابن وهب: يا ابن وهب، إن السنة سفينة نوح، إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فمن اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام نجا من البلاء والمحنة، وكان من المصدقين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكالذين صدقوا بنوح صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعرض عن السنة وأدبر عنها وحاربها وعاند في ذلك، فإنه يكون من الهالكين في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلمون، إن من ثمرات اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنك تنجي نفسك من عذاب الله يوم القيامة، وتنجي نفسك من سخطه وعذابه وناره. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وينحرف عن الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا العافية. هو متوعد بالعذاب ومتوعد بالنار، وقد جاء في السنن من حديث ابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة، تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك أن تنظر إلى عبادتك، وأن تنظر إلى منهجك، وأن تنظر إلى عقيدتك، وأن تنظر إلى سلوكك. هل أنت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأئمتنا أئمة الهدى من أئمة التابعين وأتباعهم؟ وصدق الإمام مالك حيث قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيها المسلمون، إن من ثمرات الاتباع، إن من ثمرات الاتباع أن ننجى من كل بلاء ومحنة. فقد جاء عند ابن أبي عاصم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. فنحن إن تمسكنا بكتاب الله وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذلك أمانا من الضلال وأمانا من الغواية. وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. فإذا أردنا الهداية، وإذا أردنا أن نجتنب طرق الغواية والضلال، فعلينا أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن من ثمرات التمسك بهديه صلوات الله وسلامه عليه هي محبة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. واعلموا أن من ثمرات الاتباع أن تتنزل علينا رحمات الله جل وعلا. فقد قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن أطعناه نزلت علينا الرحمات ووفقنا الله جل وعلا لكل خير. إن من ثمرات الاتباع معاشر المسلمين العز والتمكين والنصر والتمكين في هذه الدنيا. فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، أي حتى ترجعوا إلى أن تتمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة هي الإسلام المحض الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فالسنة هي الإسلام الخالص، وهي الإسلام المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب للشرب من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من عقيدة أهل السنة هو الإيمان بحوضه صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، عدد كيزانه وكؤوسه كعدد نجوم السماء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ترد الحوض، فتأتي الملائكة إلى أناس فتردهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير وبدل، سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير وبدل. فيا أيها المسلمون، تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكونوا على هدي سلف هذه الأمة، وتمسكوا بطريقه. فإن الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت في كل ركعة من صلاتك تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فإن الصراط المستقيم هو الموصل إلى جنات النعيم، ولا طريق إلى الجنة إلا بسلوكه معاشر المسلمين، وهو أن تتعلم الحق وأن تعمل به، أن تتعلم العلم النافع وأن تعمل بهذا العلم. فإن هؤلاء ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فأنت إذا سلكت هذا الطريق بعلم وعمل، بعلم نافع وعمل صالح، كنت من الرابحين، كنت مع الذين أنعم الله عليهم كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. إن هذا السبيل وهذا الصراط فكاك من شياطين الإنس والجان، فإن السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. أما هذا صراط الله الذي أمر الله باتباعه، إن سلكته أيها المسلم كنت بعيدا عن شياطين الإنس والجن، وقد قال تعالى في نبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالله الله في تعظيم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وأن نقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، كما ذكرت لكم، يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح الأولون وساد الأولون وأعز الله الأولين ومكنهم في الأرض وتمتعوا بالأمن والأمان وتمتعوا بالخير والنعم لما تمسكوا بكتاب الله وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن العجب نسمع من بني جلدتنا من يعرض عن هذه السنة ويرى أن التمكين والعز والاستقرار والاطمئنان هو في تحكيم قوانين الغرب وزبالات أفكارهم واتباع سننهم وطرقهم الزائفة الماكرة. فاتق الله يا من تنتسب إلى الإسلام، فإن اتباعنا هدي نبيك عليه الصلاة والسلام أمر واجب عليك. ومن الناس من يعرض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمه بالتشدد، أي يتهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه منهج متشدد ومنهج فيه غلو ومنهج فيه انحراف. اتق الله يا عبد الله، هذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام المحض الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل حجاب المرأة من التشدد؟ كلا والله. هل الفصل بين الذكور والإناث من التشدد؟ كلا والله. هل ترك المحرمات من التشدد؟ كلا والله. إن هذا هو الحق. فيا عباد الله، علينا أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله الذي لا إله غيره ما ترك أحد سنة إلا زاغ قلبه، وما أعرض عن سنة وتمسك ببدعة إلا زاغ قلبه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: إذا تركت شيئا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخشى على قلبي أن يزيغ، أخشى على قلبي أن يزيغ. وعمر رضي الله عنه، انظر إلى اتباعه وتمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: يا حجر، والله إني أعرف أنك لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك فأقبلك، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك فأقبلك. هذا هو الاتباع وهذا هو الاقتفاء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله تعالى عنه قال لعثمان: والله لا أدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس، لأحد من الناس. وابن عمر لما روى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم من مساجد الله، قال ابنه بلال: والله لن نعهن. فضربه على صدره وسبه سبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لم نعهن. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال لقريب له لما رآه يخذف بالحصى: يا عبد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الخدف وقال: لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. فرآه مرة أخرى فقال: والله لا أكلمك، والله لا أكلمك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخذف. انظروا إلى غيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنته، على سنته وعلى نهيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أوامره. وكذلك جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه تلك الكلمة المشهورة العظيمة التي يقول فيها الإمام الذهبي، وقد فصل بهذا القول، أي أتى بالقول الفصلي. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشار إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في تفسير ابن العربي رحمة الله عليه المالكي قال: جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من المسجد. قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله، وأهل من حيث أهل رسول الله من ذي الحليفة. فقال: يا إمام، ما هي إلا أميال؟ ما هي إلا أميال؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان الإمام مالك من تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث ولا يملي على طلابه الأحاديث إلا إذا توضأ ولبس أحسن ثيابه وتطيب، وكذلك سرح شعر لحيته، ثم جلس إلى طلابه يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تعظيما منه رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي، وأن نقتفي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة بيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كان من الهالكين في الدنيا قبل الآخرة. فتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنته وطريقته. فجاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وخاصة في هذه الأيام التي قد كثرت فيها الفتن، وكثرت فيها البدع، وظهرت فيها رايات البدع والأهواء، فيجب على كل مسلم أن يحصن نفسه من هذه البدع بأن يتمسك بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. عليكم بالأثر، عليكم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من المقتدين بنبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا ودورنا، اللهم أمننا في أوطاننا ودورنا، اللهم أمننا في أوطاننا ودورنا يا رب العالمين، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في الشام يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.